عندي الفاينل سكرودر هوصل ايه حسب الشبكه بتاعت العيان. لو قالك انا عندي فينلس ماس هبتدي افكر يا اما تكون سكرودر يا اما تكون فيستيكولر يا اما تكون تريكا فاجينالس يا اما اخيرا تكون الكورد. لو this mass is reducible يبقى دي هيرمي. دول كلهم irreducible. عشان يقول لك ايه انا عندي اكتشفت ان انا عندي ورم في الخصيه ولا يعرف يفرق بين الخصيه وبين السكوبه. يقول لك عندي ورم عندي ماس فبساله الماس دي بتخش وبتطلع ولا لا عشان بس اشوف انا في اي حته. قال لي ان هي ريديوسبل يبقى احنا بنتكلم على الهرنيا وعلينا نعرف بقى اذا كانت الهرنيا ديت ايه دارك ولا ايه دارك. قال لك دي ايه ريديوسبل. عندنا السكروتال ده زي حاله الاليفانتيزيس اوف ذا سكروتال او حاله الالسر اوف ذا سكروتال. والالسر يا سكويموس سيل كارسينوما يا اما بتكون تي بي يا اما بتكون سيفلس. ودي الحته دي كلها مش هتيجي في الامتحان. بس طب تكبري ليه؟ عشان في ديسكشن. انا بقول لك ماس هيدروسي. عرفت ازاي انه هيدروسي؟ طب ممكن يكون ايه؟ وده الديسكشن. يبقى لازم يكون عندك في دماغك كده انا بعملك دلوقتي ايه؟ لما للحالات بكشفها لك بانوراما قدامك. التستيكولر وايرديوسبل تيومر. ما تقوليش انفكشن لانها بينلس. ما تقوليش سيفلس لانها رير. والاثنين دول مش هنزلهم لك. يعني مش هقول هنا رير هعمل لك كده. هنخش بقى على التونيكا. والتونيكا ديت زي البرايمري او السيجندري فاجينال هيدروسيل. والهيدروسيل فاجينا هيدروسيل ده هساله بقى لها فتره طويله لو كرونيك ده البرايمري. لو قال لك اكيوت انست هقول له انا عايز الترا ده يعني عايز الترا ساوند قد تكون بتحجز او تحتيها او بتدل على تشومر. وده سؤال فيري كان كومن في الاورا او في الكلينيكال. اقول لك ايه هو اللي تعمله لما يجي لك حاله انا اكيوت انست هيدروس فاجينا هيدروسيل. واحد بقاله سنين طويله طويله ايه اللي فكرك يا حاج تيجي دلوقتي؟ الله يفتح عليك هتجوز اتضايقت كبرت مضايقاني انترفيرنس ويز ديلي اكتيفيتي لا انا عارف البس بنطلون وشكلي بقى منتقد. حاجه طويله ذيس از ذا برايمري فاجينا هيدروسيل. واحد يجي يقول لك ايه؟ ده فجاه والله ما كانش كده سخنت وحصلت او ما يقولكش سخنت لك انا فجاه لقيت ان هي في تورم يبقى اطلب الترا ساوند لان دي ممكن تديتكت تحتيها تستيكال نيوبلازما. سؤال مهم جدا. نيجي على الكورب دي برضه مهمه للغايه وهي الفاريكوسيل. والفاريكوسيل يا اما برايمري يا اما سيكندري. والفاريكوسيل بيبقى مع هذا البيلنس ماس ممكن بقى يبقى فيه بين ان ستاندينج وممكن يكون في سيجندري فاجينال هيدروسيل والاهم والاهم الانفيرتيلتي. رير ومش هتشوفوها اللي هي البلهارزيزس والتي بي والفيلاريزس. ده عاملك مش هتشوفه. ايه الفرق بين البيلهارزيزس والتي بي والفيلاريزس؟ نرسم رسمه كده نقول ان البيلهارزيزس هتلاقي فيه ماس الريجولار في اخر الكورد عند التستس عند الابر بول اوف التستس. التي بي هلاقي عباره عن فيدت سبحه وهلاقي التست السليمه ولكن الابيديدمس وراها عامله زي حته الفول السوداني الناشفه. الفيلاريزس هلاقي الكورد كله ماتت ما يتحسش حاجه فيه خالص، والاقي مالتيبل ماسز موجوده. كان في فينيكولايتس وطب امتى حصل الفايبروزس؟ انا مش عارف هو في التكييف شغال ولا مش شغال. نعم؟ طب ممكن نرفع شويه الريش كده بس عشان ايه؟ يعني بدات اعرق وانا لسه ما عملناش حاجه. يبقى ده رؤيه لو جالي انينجوينوس كروتال وجاي لك باي بينلس ماس. نمره اثنين من ضمن برضو البرزنتيشن لو جاء لك انا عندي انفيرتيليتي ودي الكومنست برزنتيشن بتاعه البرايمري فاريكوسيل. نبص على حاجه ثانيه طبعا. يبقى احنا هنا كده لو بصينا كده نلاقي انا عندي ايه؟ الهرنيا وعندي الفاريكوسيل وعندي الهيدروسيل، ده في المجموعه بتاعه الانجوانو سكروتر. بالنسبة للفاريكوز فين فاحنا كلنا عارفينه ده يا برايمري يا اما سيجندري. والفاريكوز فين هو عبارة عن elongated dilated tortuous vein along a course of long او short غالبا بيبقى long softness سيم. انا مجرد الاقي الفين elongated dilated tortuous this is varicose vein and not every vein سيم. مش كل فين انا هشوفه معناها varicose vein، لان في الاسلتس الناس الرياضيين تبص تلاقي الفين prominent ولكن elongated dilated and tortuous وشفته يبقى ده varicose vein. obese patient السفنس ده مدفون جوه الفات بيبقى felt. الفين normally is not felt لكن يكون filled as a cord-like structure يبقى في هذه الحاله ده باريكوز فين. بلف وادور في الكلينيكال بتاعي سيت برايمري او سيكندري. هل ده برايمري ولا ده سيكندري؟ وعارفين الهيستوري بتاعتها من عمليات من فيفر هوستل من بوند ريكمبنسي من شومر من سكار الى اخره من حاجات فرق في برايمري وسيكندري. واهم شيء البين ونوع البين. فلاقي عندك ثلاث انواع من البين. اللي يقول لك عندي هيفنس اون ستاندينج هيفنس تقيل ده ويز برايمري فاريكوسيل. اللي يقول لك انا عندي حرقان بيرنينج غالبا جاله سروم اوف لبايس سروم اوف لبايس. اللي يقول لك عندي رجلي هتطرشه بيرستنج ده غالبا سيكندري. يبقى من الهيستوري بستمع اذا كان في هيستوري بيدل على دي في دي ولا لا، اذا كان نوع البين اخباره ايه، وبعدين الالسر والسكين. لو قال لك عندي قرحة فده انا كل ده انا بسال بقول غالبا ده سيكندري فاريكوز فين. تمام؟ يبقى اذا اللي بندور عليه هو برايمري او سيكندري فاريكوز فين. وزي ما هنشوف في الاكزامينيشن من بعد ما نتخطى البرايمري والسيكندري بندور على اذا كان هناك بيرفوريتورز ار نو بيرفوريتورز. اشهر بيرفوريتور از السفنا فاريكس. اشهر بيرفوريتور السفنا فاريكس. برضه ممكن يجي لي ألسر وهنا هنخش في الليج ألسر والديفرنشال روز اوف ليج ألسر والسايت اوف ليج ألسر. مراجعه برضه سريعه كده على السايت اوف ليج ألسر عشان اللي ما حضرش معايا قبل كده. مين يقول لو انا تخيلت منظر عامل كده الاقي المنطقه دي منطقه الفينوس ألسر. فينوس ألسر over the medial malleolus the ulcer bearing area. المنطقة دي عند الديك توب من تحت وعند الهيل ده منطقة الديابيتس أو منطقة atrophic ulcer أو neuropathic ulcer. البيك تو أو التوز عامة ده منطقة الإسكيميك ulcer. لو جيت هنا عند الكاف ألاقي ده منطقة البازن ديزيز. بازن ديزيز او البازن السر اللي هو بيبدأ بعبارة عن فات نيكروزس في الفاتي لاجز وتتجمع مع بعض وتبقى ألسر. عندي هنا السيفيليتك ألسر ولا هيموليتك ألسر وأشهرهم التروماتيك ألسر. عندي عند الميتابسيس اوف ذا لونج بون فوق او تحت الاوستيومايلايتس واشهرهم التي بي. اني وير في ده كله المالينسي وذر اوستيوساركوما انفيلتريت سكين او سكويما سيل كارسينوما. يبقى هنا ممكن يجي لي حاله ألسر وفينس ألسر وفينس ألسر ده يجرني على ديفرنشال دايجنوزس اوف ليج ألسر. ما زلنا بنعمل كده بانوراما على اهم الكومبلينت واهم الهيستوري. نشوف النك. النك اللي بينزل في النك هو عباره عن الثايرويد سوالينج. ريلي ليف نودز. ريلي لو موجوده هنزل. بس مش هنزل بقى نعمل سبيسيفيك لينفادينايتس ديت، لا دي هنزلها لك حاله كده على بعضيها لينفادينوباسي وافتح الدسكشن معاك. لكن سوالين في الناك فده غالبا ثايرويد. لو عندي سب مانديبولر هنزلها بس ما ننزلهاش. ليه؟ لان سب مانديبولر دايما بتيجي انستيد اوف انفلاميشن والعينين دول ما بيحبوش كرونيك. الكرونيك غالبا بينلس سوالين بينلس عشان يبقى كرونيك ويجي ينزل تمام. لكن بنقول الثايرويد يا اما الكومبلين بتاعتها هيجي ماس في النك في الفرونت اوف ذا نك، يا اما يجي بديسنيا، يا اما يجي بوان اوف ذا كومبليكيشن. يعني الماس غالبا ما سيمبل نودلر جايتر، الديسنيا دي غالبا سيمبل نودلر جايتر او ريتروسترنال جايتر. لو توكسيك هيبريزنت لأشهر البرزنتيشن اللي هي loss of weight palpitation really ال double vision أو ال deep problem عشان exosalus. برضه أنا مش هنزل لك حالة toxic goiter إلا كانت controlled. فتيك كير من دي إن ممكن العيان يبقى history هو الأساس والexamination مش شايفة أي manifestation of toxic goiter، وعشان كده يبقى الدياجنوز بتاعك إيه؟ controlled toxic goiter. هنا لازم يكون حافظ كويس قوي ايه هو الكلينيكال بيكتشر اوف التوكسيك جايد. نيجي بعد كده نشوف الاكزامينشن. انا بختصر بسرعه. ايه الاكزامينشن؟ اولا لو بصينا على كل ما هو انجوينوس كرودر كل ما هو انجوينوس كرودر نبدا بكلمه اكسبوجر. يعني عايزين نقول ايه هو الاكسبوجر. يعني العيان عليه ازاي لازم يكون لغايه اللور شست من فوق لغايه الميد ساي ده الاكسبوجر. بالنسبه للنك لازم طبعا الهيد بالكامل زائد النك زائد الابر شست. طبعا عندنا الابدومين كلنا عارفينه اللي هو لغايه الشست والابدومين لغايه الميد ساي. اي حاجه من دول لازم انكلود الليفت زائد الليفت سوبرا كلافيكولار فوس عشان الفير كاو. لازم اي حاجه انجوان وسكوتا كان موجود ستيبر تشومر وممكن معاه فير كاو. النك اللفت السوبر كلافيكولار از ون اوف ذا ليمفاتيك درينج. الابدومين الفير كاو طبعا. فلازم هنا تختتم دائما باللفت السوبر كلافيكولار فوس. اللوكال اكزامينيشن انسبكشن ومالتيشن والى اخره. دونت فورجيت في الانجوينو سكروتال الباك اوف سكروتال ودونت فورجيت الباك في الابدومين. ف فالإيجوانوس كروتال هزود أنا من ضمن الإكزامينيشن. Don't forget الشست إكزامينيشن والهارت إكزامينيشن. حط طبعا معجنة إكزامينيشن الناس بيقول الشست والهارت. إيه دخل الشست والهارت مع الإيجوانوس كروتال؟ لو إحنا مسكنا حاجة زي الفاريكوسين وجايز يكون في كونجرس هارت فيلير كارديك تامبونات كونجرس بالكاردايتس ودي اللي عامله سيكندري فاريكوسين. الابدومين قد يكون هناك هايبر نفروما بالرغم من كده على هايبر نفروما يا جماعه دي كلام نظري خالص بس هي دايما كده للطالب دايما سيكندري فاريكوسين يبقى هايبر نفروما ان اولد ايج. بالنسبه لما اجي اقول طب ده همنيا مالي مال الشست مالي مال الهارت فور ذا اوبرابيلتي لو واحد عنده اي كرونيك برونكايتس دي كونترا انديكيت سيرجري لو بيشن عنده امفيزيما كونترا انديكيت سيرجري. الهارت ده اساسي في كل الحاجات عشان كم مقدمه اذا كان ده هيتحمل عمليه ولا ما يتحملش عمليه. تمام. انا هجيب دلوقتي حالات جايب الايجوانوس كونترا جايب الناك جايب الفاريكوس فين اهم الحالات اللي قدرنا نجيبهم النهارده. ايه اللي هعمله؟ هنبص على الحاله وهنخلص بس انا ارجوكم اول حاله لان انا عايز ترجع مصر على طول الفاريكوس فين ده اللي هبدا بيه وبعد كده يعني حاولوا تشوفوها بسرعه عشان يمشي يا زرار. تمام. في حد عنده اي تساؤل او اي سؤال؟ حالات الليمفادينوماسي. نعم حالات الليمفادينوماسي. سوري الليمفادينوماسي مالها الديسكشن تبقى على ايه؟ لا طبعا انا اديتك ورقه على الليمفادينوماسي كويس. بصوا يا جماعه الليمفادينوماسي هي تمثيليه. هي تمثيليه ازاي؟ انا ممكن امتحن كل الطلبه على الليمفادينوماسي حاله جايتر حاله زي دي. الحاله دي هتنزل شورت كيس وتنزل لونج كيس. انزل شورت كيس زي ما قلنا دايجنوزس معايا وقت ابتدي بقى ايه اخش في الشيت. لكن دائما بذكرك دائما قلتها قبل كده واعيدها تاني حتى لو شورت حتى لو انا واقف فوق دماغك واقول لك شوف لي الحاله دي اسال اسمه سنه المارتر ستيت. يعني ده مش شيت ده مفيش واحد هكشف عليه غير ما اعرف اسمه ولا اعرف سنه. لازم اعرف سنه ولازم اعرف مارتر ستيتس بتاعته اخبارها ايه يا نسان. ف وانا حتى بكشف بساله اتفقنا. عندك حاله ثايرويد نازلها لونج كيس وهاجي اسالك ديد يو اكزامين ذا ليف نودز اول اوفر ذا بودي هل ده روتين ولا لا؟ روتين عشان شود اكزامين ذا ليف نودز اول اوفر ذا بودي از روتين. طب ليه اشمعنى في الثايرويد وعلاقتها بايه؟ بالليف نودز توكسيك جايتر از ان اوتو نيو ديزيز. توكسيك جايتر از ان اوتو نيو ديزيز. جايتر مي بي ا بارت اوف ليمفوما. هاشيموتو ثايرويدس از اوتو نيو ديزيز. And I examine the lymph node of the neck مع الثايرويد قد تكون malignant. إذا أنا ممكن أجيب حالة ثايرويد وامتحنك فيها الليمف نودز كلها. طب قول لي شفت بقى اكزيلري ازاي؟ طب شفت لي باراورتك؟ طب ده أقدر أشوف فيها باراورتك ولا تخين ولا ما ينفعش ولا شفت الإيجوانا؟ طب إيه أنواع الإيجوانا؟ طب ارسم لي الإيجوانا. يبقى أنا مش ملزوم أجيب لك حالة الليمف بحالها. لكن افرض حبيت أن أجيب لك حالة الليمف نودز. فدخل الحالة باجي أقول له إيه؟ بص قول العيان انك كنت بتسخن بالليل وبعدين اخدوا منك عينه وبعد ما خدوا عينه ادوا لك علاج والعلاج ده قعد سنه ونص منهم علاج بيحمر البول. يبقى انا اخدتها لك على ناحيه مين؟ التي بي. ممكن اقول لك ايه بعد ما اخدوا منك عينه الاسكار ده اقول لك بقى خططوني واتعالجت بالكهرباء. لازم اشرح على ناحيه مين؟ الليمفوما. تمام؟ فالدسكشن هي عباره عن ايه؟ لان مش معقول هجيب لك حاله ليمفوما وتمتحن عليها. بيكوز انت وانت وانت المانيبيليشن كلها خطر. ومش هيبوستفون الحاله عشان سيادتك تمتحن عليها. فليه ما دوسي ان كلها حالات هاديه؟ حالات غالبا نون سبيسيفيك. المين هو الدسكشن. ايه الكوزس؟ ايه الكوز اوف جنراليز؟ ايه الكوز اوف لوكاليز؟ ايه هو شكل التي بي؟ ايه هو شكل فديت؟ عباره عن دسكشن. انا بقول لكم يا جماعه في الاخر ملخص الجراحه الكلينيكال قوتك في النظري والديفرنشال دايجنوزس. عندي كان كده في الاخر النوتس اللي بيقرا من عندي اهلا وسهلا من اشهر عندي اخر النوتس كده في كل فرق عامل لك ديفرنشال دايجنوستكس صورها لان ممكن ده يبقى مجال للدسكشن غير ان هو ممكن يبقى سؤال ردي. تمام. احنا لازم ندخل حاله فاريكوز فين. ده فاريكوز فين اساس المشكله بتاعته يقول لك ايه بين اون ستاندنج ليف ذا ارن اكزرسايز او اون ووكينج. نعم اوف السر examination of اي حاجه بطنه وجراحه هو عباره عن general examination ولوكال examination. general examination هتاخده من فوق لغايه تحت. يعني انا بقول لك انا في واحد عنده ألصر في اللاج شفت لي الليب عشان الانيميا. طب ايه دخل انيميا بالألصر؟ مش هتقول لي كونجنتال لو جايب لك سن واحد سنه 50 سنه، لكن هقول لك والله delays healing. تمام. لوكال هي انسبكشن وبالبيشن. والانسبكشن بتبص على الادج، بتبص على الفلور، بتبص على المارج. الادج هو حدود الارض، المارجن هو بين الحدود الابنورمال والنورمال، يعني ممكن يبقى الارض قد كده والمارجن قد كده. ببص على الفلور سيم، ببص على الشاشه اللي شالها عشان الديشارج، يعني روح فاتك وشايل وحاطط بتاع. تمام. بقول ورهاني، ولو هو جاي لك من غير شاش ولا لاب بتاع اطلب شاشه واحطها وابص سيروس ولا سيروسانيوس للشارج ولا بيرلين للشارج. الانسبكشن انكلود درينج ليف نودز. الانسبكشن انكلود اهو مقف عشان ابص على ايه؟ على الفاريكوز فين. تمام. بالبيشن، البالبيشن بنبدا نشوف البيز، والبيز هو حدود الارثر وش كان بيفلت المطسين اوف كورس. البالبيشن انكلود انك تشوف ايديمه اور نوت، تشوف تندرنس اور نوت، لازم تشوف الليف نوتس كلها الدريننج ليف نوتس. ها ايه ده؟ طب خلي النهايه بقى الحاله. عايزين حاجه تبقى عاليه، لا لا خطر عليه ده. نقدر نرفع على ديت. حط كرسيين، حط اثنين على بعض. لونج او شورت؟ لونج براحتك، خد الشيب كله. لو شورت بساله على طول، انت بتشتكي من ايه؟ تقول في الجانب. اسمك ايه؟ ممدوح عطاء. ممدوح؟ عطاء. سنك كام؟ 40 سنة. متجوز؟ خلف؟ معايا 7 عيال. ربنا يسعدك. التقل اللي في رجليك ده بيروح لما تمشي؟ بس رايح لما بمشي. ايه؟ بس رايح لما بمشي، بتعب لما بقف. لما بتقف. عملت عمليات؟ عملت اي عمليات قبل كده؟ عملت في تقفل الناحية دي. بقى الفتاة دي هتعمل امتى؟ من امتى سنتين. من سنتين بعد العمليه مشيت على طول ولا خلاص؟ لا مشيت على طول. تمام. ما احتجتش فيها في اي مستشفى عمليات سخف علاج بتاع؟ قعدت فتره طويله؟ لا خالص. بلد ايه عندك في البيت؟ بلد 10 سنين. وايه دول؟ دي تطعيم. تطعيم. ودي بقى لها 10 سنين؟ طيب طبعا انت لازم هتكزامن واكسبوجر من هنا لغايه تحت، والاكسبوجر هنا عشان نشوف اي فينز كروسنج ذا انجوينال ريجن، اي فين الونجيتد دايلت اند تورتشرز. فهناك حاجتين مهمين جدا، الايديما والالسر والسكين بيجمنتيشن، والفينز الونجيتد دايلت اند تورتشرز فينز كروسنج ذا انجوينال ريجن، ده دايجنوستيك اوف سيجلري فاريكوز فين. تمام. دلوقتي هو بالهيستوري دينايز اي دي في تي، في نفس الوقت البين is on standing relieved on walking but that with primary because the secondary sometimes you're like it increase on walking it increase during exercise or partially disappear ما بسرعش لما ارفع رجلي من كتر ما يكون السجن مقفول من عند ال external iliac وبالتالي كل البرفروتوس مفتحه فبالتالي بيجي يمشي برضه بيحصل ريفلوكس على السوبرفيشال سيستم. الانسبكشن لازم تبص من هنا وتبص على دي وتبص من ورا تشوف الشورت سافنس، والمفروض انك كده تبص على بص اللور ليمز وتبتدي تو كومبير. وفكرتكم وبفكركم انا زمان قلت لكم خلي بالك من الفوت وتشوف اذا كان فيه فاسلانس اور ناس هو الفلات فوت، عشان كتير قوي بيبقى اسوشيت مع الويك زي كايل والفلات فوت. احنا انا بقول فلات فوت بس لكن ده غلط، الامتحان لازم تقول فاسلانس باللاتيني، ان ده بيعمل pain on standing like the varicose vein اللي بيعمل pain on standing، ولكن الفلات فوت بيعمل also a pain on walking because of stretch of the ligaments of the sole. هنا في ملاحظة ان عنده الساي سوري اللاج سوالين بالنسبة للأذر سايد. انت عندك التورم من هنا ده بيفش لما تخش تنام ولا زي ما هو برفع رجلي لفوق مش كل يعني ده نقول ده is some sort of gravitational edema جاء جاي من السفر واقف بره فترة طويلة is gravitational edema تمام. الانسبكشن هنا ببدأها من تحت لفوق او من فوق لتحت. اللي انا شايفه هنا ان هو فيه هنا multiple elongated dilated and tortuous swellings along the course of the lung softness. واضح قوي هنا بقى الحتة الفوقانية دي اللي هو عند الساي ان هي عبارة عن ايه tubular structure tubular vein and not dilated and elongated but not tortuous. اللي تحت فيه multiple tortuosity قلنا ده varicose vein. اللي فوق ده عبارة عن tubular قد يكون prominent vein. هو ده اللي انا محتاج اعمل له حاجه اسمها ايه البركاشن. البركاشن مش اي ما جيش انا اقول لك اعمل بركاشن. البركاشن ليه؟ عشان اشوف اذا كان الفالز مهويه ولا لا. اذا الشوفيري تيست او الجوارت تيست طب في تو تيست اسمه شوفيري وحاجه اسمه ايه جوارت. الاثنين ما يتعملوش غير لما يكون حاجه زي دي اخبط من فوق لتحت او من تحت لفوق. كتير قوي بقى ده انا لما اخبط من تحت عادي جدا لازم احس من فوق ويقول لا مش عادي لان ده عباره عن ايه سيجمنتال درينج بوابه ورا انا بخرج من بوابه بتقفل واللي ورايا بعديها بتقفل وهكذا. فكل ما اخبط من هنا مفروض ان هي بتفضي سيجمنتال كون احسها at the same time هنا او هنا فوق او تحت. وانا كتبت التو تيست دول عشان بقول لك ايه اتخبط من فوق وتحس من تحت وتحس من تحت وتحس من فوق كله بالنسبه سيان دي اسمها شوفري دي اسمها جوارتس. ولما بطلع لغايه فوق هنا بحس عند السفن الفيمورال جونكشن والاقي هنا في سوالينج. طبعا مش كل مره بلاقي هذا السوالينج ولكن عنده هو ده سوالينج از جود فيزيكال تيست يعني. واقول له الكح بص يا عم هعمل ايه هتك تك خفيف افضيها لان هو واقف بقاله فتره كح بقى كده هتحس هنا سريل كما لم تحسه من قبل. هتحس السريل بحقه حقيقي عباره عن حاجه نازله بس ما تجيش بقى انت تحس وانت تحس وانت تحس هتيجي انت بقى مش هتحسهوش سو كونجستد لدرجه نو مور ريفلوكس اوف بلاد. فبليز اروح انا افضيها شويه كده وابتدي احط ايدي واحس بيها خلاص. المفروض ان احنا هنايم العيان بمره انسبكشن وانت وهو واقف وبعدين عملت البالبيشن وبعدين هنيمه وبعدين ارفع رجله واعمل ايه اول تيست هتعمل ايه اسمه ايه ترندلنبرغ تيست عشان نعرف فيه بيرفوريتورز ولا ما فيش بيرفوريتورز. ترندلنبرغ تيست هو نايم متفضي وتحط هنا التورنيكيه. لو ملا يبقى في بيرفوريتور يبقى هندور عليها. ما ملاش يبقى ما فيش بيرفوريتورز مش هندور عليها. مفهوم يا جماعه؟ عايزين نعرف كان دي سيستم بيد القرنات هنعمل ايه وهو واقف وهنحط هنا التورنيكيه ونبتدي خليه يعمل اكزرسايز ونشوف ده هيفضي او مش هيفضي. وننهي الاكزامينشن بايه؟ بان احنا ندور على الليمف نودز في الانجوانال ريجن. تمام؟ هسال سؤال عايزك تشوفي اذا كان في سلومبو في البايس ولا لا وهو واقف ولا هو نايم؟ هو نايم ومفضي الفين وهو واقف الفين از كونجستد عشان تقدر تحس ان هنا في ايه كورد لايك ستراكشر او سويلنج صعب. طب ما تفضي الفين البلحه اللي هتفضل موجوده هي الثرومبو فليبايتس. تمام؟ طيب هات اللي بعده. ريموت ستات؟ نعم ريموت ستات اعملها له عشان انت عارف انه مسافر. طب ماشي تعالى عشان عايز يسافر. معلش بس بص يا جماعه انا كل اللي عايزه تشوفوا لي الثريد. كل اللي عايزه تشوف السرير خلاص يعني مش هتشوف يعني اكتر من اللي باين بس السرير ده مهم جدا وتحس فعلا سين سبستانس. انت بتحس اي حاجه خبطه في ايدك فتعتقد ان ده سرير. This is not. نعم هنا بقى بص اي يعني هنا هل ده فينس ألسر؟ شوفوا يبقى اذا نخلي بالك مش اي ألسر مع باريكوز فين يعني اذا كان عنده باريكوز فين فهو از نوت اميون فروم تروما خلاص. فهنا ده مكان مكانه روماتيك اصل اللي احنا قلنا عليه كل شيء اوف ذا دي بي. ده مش بس كده, ده هنا فيها كمان ان اليمنت اوف اوستيومايلايتس, اليمنت اوف اوستيومايلايتس شايفينها في ساينس از ادرنت للبون. السكين هنا از ادرنت للبون طبعا. انا ما بلتش خالص فوق بقى كده. ده اللي هو بروف على انه عنده صفنة فالكس, بس انا عايزكم عشان تشوفوا لي اللي خلاص اللي هو مش عاوز احس فيه اللي بقى يجي بعده خالص. غلط غلط. بصوا يا جماعه ما تيجيش تعمل لي كده, هتتعود على كده. احنا بنقف كده ونحط الحكمه في كده ايه؟ انا لو حسيت نفسي حساها كده, اليمين هحساها كده باستثناء ايوه كده, وتميل ايدك كده طبعا عشان واقف فوق, لكن ميل ايدك كده يعني باستثناء القدم اللي كده لسه واقف على يمين العيان اللي سقط اشول. فغير كده اقف على السايد اوف ذا ديزيز. حاسين ولا لا؟ ها؟ جاي طبعا احنا عارفين كنا قلنا قبل كده بالنسبه للسوالينجز بالنسبه للسوالينجز بتاخد انسبكشن والبابليشن تفتكر الكلمه لو قلتها ان ان اس اي في نمبر سايز سايز شيب سيرفيس كيم اوفر سبيشال ساينز اور نوت الايدج وبعدين الدريننج اريا ده اللي هو اول عدد من فتره ذكر كلمه حتى ايه نسيت في البابليشن تمسك دي تي يبقى هنشوف اذا كان في temperature بتاعتها سيرفندر او نوت اذا كان في ثريل او نوت لو في ثريل لو كان هو انسبكشن قال لك ان في بالسيشن وبعدين الموبيليتي ان اول دايركشنز واذا كان ليها علاقه بالمصل اللي ممكن كونتراكت وتشوف اذا كانت ستيت او نوت ثم هنشوف الايدجز وهنلاحظ ان اللايكومه تبتدي زي ما هي الايدج بتاعها واضح جدا ولكن في البارتيشن الايدج از سليبر بيهرب من زي الصابون والمون مثلا ونشوف السكين اوفر اذا كان في اي مانيفستيشن اوف كونديشن اور نوت و و و واذا كان في سكار اور نوت عشان نعرف اذا كان في ريكارنس اور نوت وبعدين تيجي تعمل اكزامينشن اوف الدرين اريا ولازم تعرف ان الجزء ده كله لغايه الليبل اوف امريكاس يبقى درين الى الاكزيليا فين في الاكزيليا بالظبط؟ اللي هو البوستيريور جروف هو الانتيريور شست وول وكان الانتيريور طبعا هو اللي هتلاقيه اوف امريكاس بتروح لغايه الفيجت وان والابر ليمب كله رايح للاترال واحد اثنين ثلاثه هيسوقوا في البيزل والبيزل يبصوا في الابيكال والابيكال تطلع على السوبر كلافيكلا اند سو اون خلاص السوالينج هنا زي ما انت شايف هتقول الاوردينري فيزيكال ساينس ان هو عباره عن سوليتري سوالينج هيوج سوالينج اباوت راوند اباوت 10 سنتيمتر في 10 سنتيمتر ممكن تقول يعني مش حاجات سبيسيفيك قوي الايدج از ويل ديفايند ايدج انا لو جيت وقفت هنا في الحته دي وقلت طيب سيبك من 20 سنه يبقى هنا بالرغم ان ده شورت كيس وبالرغم ان احنا عايزين منك دايجنوزس برضه اصابيت بقاله قد ايه؟ بسرعه. لان ايثيكالي يو شود اسك اباوت هيز نيم ده ايثيكالي. الحاجه الثانيه احنا قلنا بقاله قد ايه؟ افرض انا قلت سيبك من 20 سنه سوالينج زي ده ممكن يكون ايه؟ حاجه ريليتد للسكين والسبتينس تيشو اللي هي اللايكوما الاشهر ده مكان اللايكوما الاشهر مكان سكابلر باك نيبو باك ده الاشهر مكان للايكوما قد يكون فايبروما او فايبروساركوما او اوستوساركوما او كوندروساركوما يعني ممكن يكون ساركوما طبعا من السكابيولا وممكن يكون سابيلوستر ابسس وممكن يكون حاجه اسمها انفيما نسيسيتاتس ممكن يكون ده ابسس ها كل دي ديفرنشال دايجنوزس ونبدا بقى باي اكسكلوجن مش يدي مش يدي مش يدي مش يدي يبقى لي ده ديفرنشال كون قال لي ده 20 سنه اي اكسكلود خلاص اي inflammatory disease اي malignant disease ما اقدرش قدامي غير اللايكوما. اللايكوما زي ما قلنا ان احنا لو عملنا كده هنلاقيها انها موبايل. كويس؟ شوف برغم الحجم ده كله لكن تيجي عند الايدج بص انا ماسك سكين. انا نوت ايدج. هنا لما اجي اغمض عيني الاقي الايدج بتاعها مش قادر اقول ايدج. مش قادر انا بحط ايدي ومغمض عيني الاقي الايدج هو هنا ما اقدرش اقول ايدج this is a slippery edge. تمام؟ المفروض ان احنا بنزق ونشوف اذا كانت اتشت or not. المفروض هتبقى attached by many points. ولكن sometimes because the skin of the back is tough. The skin of the back is thick. فما نقدرش نشوف هذا ال fine attachment. لما اجي انا اعمل ال fluctuation لازم ازنقها. بصوا في المرات بزنقها بتبعد مني. ده بيأكد ان دي is a lipoma. عشان الكتب لما قالت في pseudo fluctuation صدقوا كده. ان ممكن انا ازقها احس بتتظفر معايا لكن ثبتيها وشوفي هتلاقي اتس نوت فلاكتشوالز الحته ديت في الحته دي هلاقي مفيش غير لاتيسمس دورساي لاتيسمس دورساي تحت لكن هنا عند الاسكابلا مفيش ماسلز عشان كده ما اقدرش اقول ايه هي اذا كانت سوبرفيشال ولا از ديب بالمناسبه بقى هنا لقيت ان في ديمبل لو بصوا على في ديمبل هذا الديب اللي حطيت ايدي هنا لقيت تحتيها سبيشال سيست اند ذيس از ا بوينت فروم اللي انا حاطط ايدي وجعت الخصوم هنا لا خالص ولا حتى لو بتاك لكن هنا هنلاقي اللايكوما ودي عباره عن سبيشال سيست مخصوصه تماما وليها اتس بوينت مفهوم؟ طيب هيقول لك تعمل لها ايه؟ تعمل له ايه دوت؟ اولا مفيش كومبليكيشن ليها حتى العيان بقول لك بتضايقك فيا مش مضايقاني. فهنا لو العيان جاي وكومبلين يبقى لا متضايق منها ومش عارف انام عليها انا شفتها مش عارف ايه يبقى هنا نعمل لها العمليه. بنعمل عملية بنعمل an electrical electrical skin incision. ثلاث حاجات electrical skin incision. Number two inoculation. افتح الفورس كابسول اعمل inoculation. I secure البيديكل بتاعتها. ثالث نقطة obliteration of the dead space. مكانها ده اسمه dead space. هيعمل هيماتومة لازم نحط درين والدرين بيطلعه from a separate incision. انتظروني بقى an investigation for what? Have investigation to diagnose if it's a lipoma or an investigation to prepare for surgery. And for diagnosis, lipoma is a clinically diagnosed. ده من حاجات السوانجز اللي هو بيسموها ايه؟ يعني البدائيات في الخيكه. ملهاش investigation to diagnose except لو فقدت معالمها. يعني ايه معالمها؟ soft swelling. Subcutaneous swelling, slippery edge. طيب لو هي subperiosteal, subfascial, intramuscular, subsynovial خلاص فقدت معالمها تماما تماما. وبالتالي هذه الحاله يبقى انا هحتاج بقى ممكن انفستيجيشن تقليديه كلينيك سري اي سي تي سكان حسب المكان. ممكن احتاج ان انا اعمل لها ام ار اي كوز ام ار اي بتظهر السوفت تيشو احسن. لكن حاجه سبكتينس لا از سيلف دايجنوز. غير كده يعني ما تقدرش تقول لي انا شفت النهارده حاله سبكتينس ولا لا. انا قلت لكم قبل كده في النظري ممنوع ممنوع. سبريوسر هقول لك هل هي سوفت ولا فيرم؟ هي تندر؟ اه تندر. هي سليبر ايدج؟ هي مش سليبر ايدج. لا طول علي انا هيكون مال ايه؟ لكن بقى اكسكلوجن. يعني هذا الشخص لو انا حسيت ان هي انها تندر بات نوت بينلس خلي بالك ما بتوجعوش بس بتاك اه بتضايقني ان انا بتاك على البريوسر. فيرم عشان البريوسر سيرش عليها. الموبيلتي از ريستريكتد. ممكن تكون ابسس بس ما فيش مانيفستيشن. جايز تكون فايبروساركوما بس لونج دوريشن. يبقى بدانا نعمل ايه؟ سام سورت اوف اكسكلوجن. باي اكسكلوجن قد تكون سبريوستر لايبوما. ممكن ممكن اروح جايب سرنجه واعمل لها اسبيريشن ودي تبقى انكلودنج جوا ماي كلينيكال دايجنوزيس. لا لا لا يا اما ستيشنري يا تزيد. والستيشنري ديت مش مظبوطه لكن هي هتبقى فيري سلولي جروينج لدرجه انا لقيت ان هي زي ما هي من ساعه ما اكتشفتها. لا هي بتكبر ودليل ان هي مش موجوده هنا ظهرت كانت صغيره صغيره بدا يلاحظها بس بتبقى فيري سلولي جروينج فلازم الكيرف ماشي كده طالع لكن it never regress. It never. اسمك؟ عاشور. عاشور؟ طب في ايه يا عاشور؟ تجيب منين؟ دكتور ميه حسيت بيه. دكتور ميه؟ اه صاير ميه حسيت بايه؟ اه كبرت كبرت لكن الميه نفسها ما بتضايقكش ولا بتضطر تحزق لها خالص. والميه بتدافع كويس ولا بتنزل ضعيفه؟ ما بتقطعش؟ لا. ما بتنقطش بعد التبول؟ لا. خالص بتقوم بليه كم مرة؟ مرة واحدة. These are all the questions for the BPH. وال BPH مهمة جدا in that age. وقد يكون هو عنده BPH كبيرة ولكن not manifested. قلنا 50% فوق سن 50 سنة عندهم BPH 5% بس which may manifest. أي علاقة الـ BPH مع الهرميا؟ او مع الانجوانوس كروتا. اقول لهم البي بي اتش لا علاقه بالانجوانوس كروتا اهمهم الهرنيا. البي بي اتش بي ذا كوز اوف ذا هرنيا بي ذا كوز اوف ريكارس. البي بي اتش ممكن تعمل سام سورت اوف سيستايتس او يوريسرايتس اللي هتؤدي الى ابيديمورغايتس. ادي العلاقه. علاقه بالبي بي اتش انها ممكن تكون تيوبركلاس بروستيت بالهارزل بروستيت ومعها بالهارزل او تيوبركلاس ابيديمايتس. فاهم ازاي؟ طيب انت قلت ان في لاحظت وانت بتدور ان في ايه؟ فرده كبرت. الفرده دي فضلت كبيره زي ما هي ما بتتغيرش. لما بتنام ما بترجعش. بيضايقك في ايه؟ مفيش مضايقه ولا وجع ولا اي حاجه. بقى كم سنة عندك؟ أربع سنين. سوالين موجود في وقت فردة. فردة يعني one compartment of the scrotum. This is swelling 4 years stationary or 4 years present, painless and irreducible. هذي فكر فيه. رجعنا هتوسي. رجعنا هتوسي. لو قال لي اللي بقالها in that age بقالها شهور أخاف من تيومر. لو قال لي إن هي is painful with the epidemioarchitis of short duration or chronic epidemioarchitis بتروح وتيجي. وريني بقى كده. طبعا دايما بنقول لغايه الميد ساي ولغايه فوق لازم كل الهرنيا الارثس تبقى واضحه بالنسبه لنا، لان ممكن يبقى في associated hernia, associated divarication of recti, associated veins crossing. We are in Egypt, وعندنا endemic diseases. وعندنا الهيباتوسوميجالي والبورتال هايبرتنشن، هو ممكن بريزنت يوز فاجينال ادوسين، وعنده بروبلم ثانيه زي بورتال هايبرتنشن. هنشوف على هيئه فينز اللي احنا سميناها ايه؟ كيبوت مندوزا. كيبوت مندوزا. والكيبوت مندوزا الفينز away from the umbilicus وبتملى away from umbilicus، غير اللي عنده دي في تي الفينز بتملى لفوق to cross to bypass the umbilicus. طيب السوالينج طبعا هنا بقى لما نيجي نعمل هذا الاكزامينيشن زي ما قلنا ان في انسبكشن اند دونت فورجيت ايه الباك، يبقى تبص وبعدين بتقول له ايه ارفع الكيس وتشوف الباك اوف ذا سكروتس اند ذن خلاص اند ذن you comment on this swelling. هل هو سكروتال؟ هل هو انترا سكروتال؟ هو ايوانو سكروتال. وزي ما اتفقنا لازم اقف على ناحيه الديزيز. ولما باجي اقف على ناحيه الديزيز بالمنظر ده كده ببص لقدام ثم ببص بالمنظر ده اشوف اذا كان هناك any other bulge posteriorly او anteriorly او هناك ulcer او sinus الى اخره. هكمل البالبيشن والعين ما زال واقف. ان انا هحط ايديا الاثنين بهذا الشكل. يبقى عايزين كرسي كمان لو تفضل. بصوا يا جماعه هبتدي احط ايدي كده. وكون احط ايدي كده انا بجيب السكروتم انتو فيو وجايه كده. عشان امسك ايه؟ النك اوف ذا سكروتم. وات از النك اوف ذا سكروتم؟ النك اوف ذا سكروتم هو عباره عن الكوريجيتد بارت اوف ذا سكين اوف ذا سكروتم مع مين؟ مع الاسترتش بارت اوف ذا فيجن كورسبوند روت اوف ذا بينس. بس يا خدمه عشان انتوا في عندكم غلطه بتعملوها كده بقى. طب هو لما اصل الكشف كده عشان يجيب ده قدام فما تعملوش كده، يبقى لازم احط كده وده كده. Can I reach above the swelling or not? If I can get above it, ده معناها ان هو ايه؟ هو سكروتر. I pinch the skin. هل I can or I cannot? If I can, يبقى ده is an intrascrotal. يبقى هناك فرق بين اللفظين سكروتر و intrascrotal. سكروتر I can get above it. Intrascrotal ده مش elephantiasis, ده swelling داخل السكروتر. خلاص؟ وابتدي اي كومنت اون ذا كورد، ودايما كل الحاجات بتفتح من تحت ايدي ما عدا غباره حاسسها كويس which is the vas. نورمال قبل الابنورمال ابتدي انزل كده اخش على التستس، ورا التستس هنا بلاقي ان في كده نتو او سودانيه صغيره فوق التستس وهو الابيديميس. السؤال يتحس ولا لا؟ ممكن يتحس نورمالي. لو في الاخر بتاع التستس. لو تندر او ثرم او هارت يبقى هناك كرونيك ابيديمايتس. ولا تشومر؟ ولا تشومر؟ ها؟ اللي فقره دي وسيفر. هو احنا خدنا تشومر اوف ابيديمس؟ ما تالفوش ديزيز يا جماعه، يعني هو الممتحن هديه يلعبك. ليه قلت كرونيك ابيديمايتس؟ ليه ما تكونش تشومر؟ ممكن ممكن. طب قول لي بقى انواع تشومر اوف ابيديمس. احنا خدنا تشومر اوف تستيكال اللي هي ممكن تعمل انفلتريت الابيديميس، نوت انفنت معلومه جديده وقت الامتحان. يا تلاقيها عندك في دماغك بترد، يقول له انا مش عارف يبقى احسن لك من التأليف. خلصنا من الناحية دي، هنخش على الناحية دي. كويس؟ اهو السوالينج هبتدي. طبعا انا هقفل الناحية دي كده وابتدي بقى اهو ماسك الابر بول ودي اللور بول والتك بحس هنا it expands، يبقى اصبح في displacing fingers و watching fingers. ده اسمه bipolar fluctuation test. and then كرتونه هلفها وروح حاطط هنا التوش بعتوش والترانس إليمينيشن تيست لها تو فاليو. فاليو ان انا اعرف السايت اوف ذا تيستس، ودي مهمه جدا لان عندنا العمليه اللي بنعملها دلوقتي عمليه اسمها بلايكيشن او لورد. انتوا طبعا في النظري او لو حد سالكم هتقولوا له يا اما انفيرشن يا اما سبتوتال اكسيجن يا اما بلايكيشن، بس مفيش جراح ما بيشتغلش غير اللورد. لورد حكيمة تبسمها لك كده، اروح ماسك المشط واروح فاتح كده. انا بفتح كده لان دي مدرسه القصر العيني. المدرسه اي كتاب هتفتحه يقول لك الفتحه في السكروتم از انترولاترال. بيفتحوا كده انترولاترال. جيل ورا جيل ورا جيل في القصر العيني علمونا ان احنا نفتح كده، نبقى ماشيين مع ايه؟ مع البلود فيسلز اوبليك. ما علينا، تفتح كده تفتح كده، المهم هترشى المشرط يفتح التيوبيكا لدرجه واحنا بنشتغل كله بيبعد وشه كده، لان اول ما هترشى تبص ايه؟ حاجه كده ايه نافوره طلعت. ادخل ايدي اطلع التستس واعمل بلايكيشن واروح مرجعها. هذه العمليه ممنوعه في الدكتوراه. لا يعني حتى في امتحان الدكتوراه في عمليات لما يدخلوا هيدروسيبك لا ما تعملهاش. ليه؟ ما فيش ديسكشن. ما يقدرش الاكزامينر يدي نمره، هيدي نمره على ايه؟ وانت عملت ايه؟ انت ما عملتش حاجه. شوف وصلت لدرجه ايه؟ فدي اسمها البلايكيشن. لو كان في انتيريور انفيرشن وضربت المشط كده هدخلت على مين؟ على التستس. نمره واحد. الفاليو الثاني وهو اعرف الفلويد، هل هو كلير فلويد؟ ولا كايلوسين؟ ولا هيماتوسين؟ اوف كورس از نوت كايلوسين عشان الحاله ولا التنرس ولا الله. لما اشوف الترانس اليمينيشن اول حاجه بعمل كده. شوف انا بحطها فين؟ هنا. بشوف قوه الطرش. الاحسن تحطه وتقول لك ايه ده مش ده اوبيك. وتلاقي الطرش ضعيف، نوره ضعيف. كويس؟ وبعدين انا بحط الكرتون هنا عشان اخلق الغرفه المظلمه. واقعد اشوف. اعتقد هو باين نوعا ما. ولا مش باين؟ مش باين. عندك واحد تاني ها؟ زي والله؟ انا شايف هي باينه شويه. انا شايف باينه باينه شويه. طيب بصوا يا جماعه، هو يمكن عيب في الترش ايه؟ شايفين ان هنا ليه الزي الاحمر منور. يعني يستحسن ان بص ده بيفتح شويه، فالمفروض ان يكون الكونسنتريشن اكتر. ما علينا، لكن ده ترانس اليميشن تيست. قلتوا هتشوف الحاله، ايه اللي مطلوب منك؟ حط ايدك هنا. خلاص؟ لان انا برضو بعد ما انهي هذه الاكزامينيشن باجي اقول له ايه؟ كح واشوف 5% اسوشيت معاها الهرنيا مع الهيدروسين. When you examine the monoscrotal, don't forget to examine the abdomen. لو انا هاخده نظري بقى نظري، to examine the abdomen. لان scrotal is a part of the abdomen. When you examine the abdomen, don't forget to examine the back, because the back is part of the abdomen, and don't forget to examine the scrotal, because it's a part of the back. مفهوم يا جماعه؟ يعني كله مرتبط ببعضه. The scrotal او بمعنى ادق، التستكل كانوا انترا ابدومينال ونزلوا، والسكروتم خلق because of the migration of the testicle. تمام؟ عليكم بس ايه تشوفوا كده وتشوفوا ايه عمليه البايبولر فلكتويشن تيست. تشوف انك انت ماسك الكورد من فوق وبقى نشوف البايبولر فلكتويشن تيست. نعم؟ مش سامع، عندي صوت. بص هو بيحصل ايه؟ المفروض امسك كده. يبقى انت كده ايه؟ فرقت الضغط السبطة اهو، وجبت اليمين والشمال اهو، ودي ايه؟ زقته فوق. ساعات انت بتروح عاملين كده. يبقى انت كده كده. ايديك تبقى عامله كده. مش كده. انت بتقوس بده وده، فدول بتروح تانيهم. وده غلط. يبقى انت ما فهمتش المقصود ايه. Presentation. Sometimes the patient is trying to tell you about the main complaint, but like you have to ask him because this is the main problem. I feel like I said he has got 5 or 6 children. We imagine, like in one children, he got cut on. The problem is infertility, and it started on the left side and then becomes bilateral. في نظرة الدكتور أو بمعنى أدق أصبح روتيني دلوقتي لما يشتغل عملية البايبوسير يشتغل both sides. مش على الرايت ولا لفت، ولا ننتظر انها ممكن تحصل on the right side. لكن هي ظهرت في اللفت and then becomes left and right. لو هي كانت on the right side بس، فكر في ايه؟ on the right side. فلو يا اما secondary يا اما ان هي very rarely اللي هي 5% يا اما situs inversus totalis. معلوم كله. يعني شو قصدي فيه؟ لكن دائما بتبدا on the left side. And sometimes the patient present left فقط وما sometimes present bilateral. ورينا كده لو سمعت. هتقدر تقف هنا؟ يعني هنا by inspection عكس ما انت متصور. انا شايف ان the right side is dependent او sagging more than the left side. يعني هنا بيدل على ان on the right side the varicocele is more than the left side. يعني هو normally the left is lower than the right. The normal. لما بيحصل varicocele هيحصل ويخليها more than usual. اللي انا شايف دلوقتي ان on the right is more than the left. يبقى معنى هذا ان لو قلت لك تفسيرك ايه؟ تفسيرك ايه ده حتى عكس النورمال؟ تفسيري ان الديزيز on the right side is more than the left side. خلاص؟ بنبص على الباك اوف ذا سكروتم كالعاده عشان وانا برفع كده بلاقي حتى هنا ايه؟ في سكروتال باريكاستي. في سكروتال باريكاستي. اي باريكوز بينه وبين الانجيتال يبقى التورتشرز بينه. تمام؟ المفروض انك انت هتقف عن دي سايد وتقف على الناحيه الثانيه. لان ده بايلاترال فهتشوفي وان ات تايم وكل مره هتقف هنا هتخليه كويس عشان تشوف اسوشيتد امبلس هنا والنار يعني اسوشيتد ليس هيرميا يبقى نصير ما يتشافش من قدام يتشاف من الجنب حاجه زي كده عشان نتسلم بالهارت عشان نتسلم بالشست احنا مدروتين في كل حاجه عشان نتسلم بالابدومين بالرغم ان هو قصته وسنه ماشي اكتر بيكاز اباف ذا ايج اوف 50 افريكان فايبر من فوق كويس انا لا شايف ان هو لا سيانوز ولا هو انجورج نيك فينز ولا عشان اقول ده كونجستيف هارت فيلر لكن ستيب باي ستيب سو نوت باي ذات لما باجي برضه نفس القصه بحط ايدي كده عشان افرق الرايت من الليفت بحط ايدي على النيك او السكروتر وحاسس انها مليانه عباره عن مالتيبل soft and compressible swellings. اتفقنا قلنا خلي كلمه باك اوف وورمز احتياطي في ديلك عشان هي مشهوره قوي كلمه باك اوف وورمز ولكن هي في الواقع مش حاجه ملموسه من الانسان انا بشوفها كل يوم وبحسها كل يوم عشان اشبهها بيها تمام لما تبقى في الكتب وانا سبق لما شرحت الموضوع ده قلت لكم اللي وصفها هو جراء غاوي صيد فهي وصفها فاميليار مع الباك اوف وورمز عامل زي الباك اوف وورمز تمام فانت ما تقولهاش غير لما قدامك يحتد عليك وجايز اللي قدامك عايز يسمعها انا مش عارف ده عايز ايه جايز اقول له باك اوف وورمز يا ابني وقت حسيت باك اوف وورمز جايز اقول له ما قولهاش يزعل يا ابني ده كل الكتب كاتباها فانت عارف مالتيبل سوب كومبريسبل سوالينجز عايز تقول له شبهوها في الكتب بالباك اوف وورمز قولها بس ما تقولش لايك باك اوف وورمز لايك باك اوف وورمز دي معناها انك انت عارفها كويس قوي قوي قوي زي ما شبهنا السليب رياج زي السليب رياج بتاعت الصابونه المبلوله طب ما دي كل يوم كلنا بنستعمل كلنا ماسكين صابونه حتى لو ما استعملناش بنمسك الصابونه يعني يس يعني دي بديهيات لكن باك اوف وورمز دي انا مش متقبلها خالص ما علينا بعد ما حسيت كده نزلت على ايه التست كده هبتدي بقى وانا واقف وماسك الاثنين دول بالمره اخليه اوطي كده ده اسمه البو تيست بس بس طب معلش هو يعني اعملها شوف عشان تعملها اعملها ايه تدريجيا ليه بنقول تدريجيا يو دونت نو ات خلاص ات اني ليفل هيحصل ايه انها كولابس طبعا هي واز ستيتش باي سام ون ايلس طبعا الثاني هو مش قادر يعرف فكره التيست التست انك انت يو اوبلي تريد لامبر رودوس فالفينز ماشيه كده ولما اي اوبلي تريد لامبر رودوس خليها مور ستريت مور فينوس درينج unless في اوبستراكشن فوق في سام سورت اوف اوبستراكشن ولا في سيمي كلير زي هايبرميفوما او زي كونجستيف هارت فيلر الى اخره او ممكن حاجه اسمها ريتروبريتونيال فايبوزس ريتروبريتونيال فايبوزس ماسكه الاثنين في هذه الحاله ما بيفضيش خلاص وانا بالمره واقف كده كويس بقول له كح كح لا عشان احس ايه الامبلس والسريل مش هتحسوا السريل زي ما حسيناها في ايه في الثاني ده اللي كان عنده حنش اللي في رجله اللي هو الباريكوز فين بنت صغيره وعباره عن بلكسس مع بعض وانا واقف هنا هبتدي اشوف دي لوحديها ثم اروح الناحيه الثانيه واشوف دي لوحديها بحركه تمثيليه يعني انا هشوف كده واروح ماسك كده دي سيستماتيك كويس وبعدين بمنتهى البساطة هسأله did you feel it or not? It's a super sensation. ما وصلتش انت للخبرة انك تقول ايه ده تستيكر قدر ما وصلتش فخليك على قدك قول ان انا هسأله وبعدين بص عامل كده عشان اشوف ايه البنشنج تيست ومش هتحسه كويس ومش هتحسه 30 سنة في المهنة دي ما حدش من الطلبة يحسها غير لما يكون فعصته التيست في كلها فانت تيجي تقول له حاسس انا بتنشي مفيش باريكوسين من غير سيكندري هالوسين بقول له ايوه وعملت له كده وفي عنده مينيمال ولا درجه كده انا عارف تضحك عليا ولا مش عارف كده تمام لانك لو حاولت تعملها كذا مره العالم بيقول لك اي واي دي زيرو في الامتحان المفروض ازاي يعني المفروض عيان دونت كروس هيز فيس ولا انك تاذيه في الاكزامينشن وهروح الناحيه الثانيه اكرر نفس القصه اشوف التست كده واروح اشوف ايه البينج تيست بس انا ممكن اقول لك تعالى وريني ازاي عملت البينج تيست اقول له اهو او انا واقف على السايد اللي تبي اكزامينت اهو خليت التست كده يعني اكني بالظبط ايه ازاي انا متخيل التست كده قدامها غلاف من التريكا انا بزنقها اهي واجي هنا كده فوق في فينز تحت في التست كده بين الكبش الفينز والتستل اروح جاي ايه وانا زنقها كده هحاول ان انا امسك السكوطه فيسلب من تحت ايدي اكشولي ده شبهتها لكم لما اكون ماسك فانيلا تحتيه فانيلا سمثينج بيسلب تحت ايدي نورمالي نوت نورمالي بالرغم ان هي تشونيكا لكن ما تقدريش تمسكي التشونيكا كانه بينشيت اواي فروم ذا بيست تمام هينام ولما بينام برفع السكروتم عشان افضي الفينز دي وارجع احط ايدي عند النك اوف السكروتم عشان اشوف فيها صرامب في الفايدس ولا لا بنفس الهدف بنفس التقليد اللي عملناه في الفاريكوز فين نام وفضينا الفين ودورنا على صرامب في الفايدس طبعا ذيس بيشنت هيحتاج انه يتعمل له ايه؟ يتعمل له سيمن اناليسيس ولا كان ضعيف سيمن اناليسيس بنحتاج نعمل الهرمون الاسي الفري تستوستيرون الاف اس اتش ال اتش بولاكتين لان قد يكون هناك تستيكولار لاس تماما و الدوبلكس از نوت ريكومند ليه؟ لان انا بعمل انت الدوبلكس ده بعمل الدوبلكس ده لما يكون عيان عنده السيمن اناليسيس تعبان ومش باين الفاريكوسيت يعني مش كل مره بالمنظر ده طبعا دول كرونيك يعني يكفي ان هو قال له ثلاث سنين ولا خمس سنين وانفرتيلتي ازاي؟ فمين قصدي ايه؟ لكن ايه براكتس؟ كتير قوي من الحالات بيجوا عندهم سيمن اناليسيس تعبان ولكن الفاريكوسيت مش مأمول مش واضح كلينيكالي فبطلوا في انهم يعملوا الدوبلكس ديسبيشن ما تبقاش بقى بغبان كل اللي محتاجه ده ان اعمله سيمن اناليسيس طيب لو سيمن اناليسيس طلع ان هو عنده اوليجوسبيرميا او سبيرم ستريس سيندروم يبقى محتاج تعمل له فاريكوس سيلكشن تمام طب لو العيان ده طلع ان عنده ازوسبيرميا يبقى في هذه الحاله في هذه الحاله لازم يتعمل حاجه اسمها فراكتوز تيست عشان اعرف هل هناك انسداد في الباس او نوت ولا ونمره 2 لازم اخد بايوبسي من التسكن اشوف حصل لها تقليل قد ايه او نوت تمام ماشي ليه هو بيشتكي ان عنده ماس ان الجراين الجراين زي ما قلنا ده خلق الورم البلد ايه عندك؟ خمس سنين بترجع وتروح وترجع وتروح لكن بالفتوح امتى؟ تختفي امتى؟ نعم طيب هل في مشاكل في التلوث؟ لا خالص؟ طب لما تيجي ترجعها ما فيش احساس ان انا عايز تتلوث ولا حاجه؟ طبعا نتيجه تسال اذا كان في خمس سنين برضه لونج هيستوري قلت له هتفكر ان هو ممكن يكون في سلايدنج جابيا واشهر سلايدنج اورجن هو البلادر طبعا هو هنا لازم نبص على الناحيتين ولازم ننزل لغايه تحت ولازم ننزل نطلع فوق وفي كومنت كل هيرن اورفيس طبعا ظهرت هنا ان عنده ايه سوبرا امريكال هرنيا في هنا سوبرا امريكال هرنيا وفي سلفين طيب السوالينج والناحيه الثانيه الناحيه الثانيه في سكار في سكار بعد كده تساله ايه اللي كان الكلام ده؟ تعالى ليه؟ فات وقت متى انت؟ من سبع سنين من سبع سنين متى فين؟ مش اسمه الجيش الجيش لكن وحش شبكه ولا لا؟ ما فيهوش شبكه اللي هو عملوه هيرنيوغرافي وانا قلت قبل كده تيك كير ان هو العمليات كلها اتعمل ان ذا هوسبيتالز طبعا اوف كورس نوت برايفت هوسبيتال لكن في البابليك هوسبيتال كلها اتعمل هيرنيوغرافي اند نوت هيرنيوبلاستي بيكوز المش او اليوز اوف نايلون او بولين موجود احتمال انفكشن ذيس از ان انكروبل كاتاستروف المش لو حصل لها انفكشن مش عادي المش هتبقى ملت جوه الانسجه ولو حصل فيها انفكشن وبيدي فتحت عشان تشيل المش مش هتقدر تفرق المش من اللي حواليها فعشان كده لو سبت الفتله الصغيره انفكتد هتعمل ساينس اند ريكارس وتعمل هيرنيوف فانا لما شفت السكار ما سبتوش وجريت على السوالي اللي بيشتكي منه عنده سيرجن واللي بيمسح لك السيرجن السيرجن يهمه السكار وايه الهيستوري بتاع السكار واتعمل له ايه والعمليه دي حصل فيها ايه واتفكت الغرز دي بعد قد ايه؟ اسبوع بعد اسبوع يبقى هو كان غير مشاكل ما فيش كومبليكيشن وتشكل الورس سموث ريكفري. يخش بقى على السوالين اللي هنا ده توصف ان السوالين ده عباره عن ان انجوينال سوالين اوبلونج ان شيب. يعني انا شايف ان هو ذا سوالين ذا ايدجز ميديالي اند انفيريورلي ويل ديفايند ولكن سوبيريورلي ولاترالي از ايل ديفايند. السوالين ده وانا حتى لو مش شاطر في وصف السوالين ممكن اكون شاطر بس مش شاطر في الوصف بقول لك هذا الوصف لان انا مذاكر الهرميه جايه من جوه طالعه بره وبالتالي باين من جوه طالعه بره يبقى لازم يكون الايدج دوت غير مرئي. يعني هنا السوبيريور واللاترال غير مرئي لكن هنا ده مرئي وموجود. هروح جاي واقف هنا واقول له جح شايفين في اكسفانسايل امبر. لو انت ما لاحظتش هذا الاكسفانسايل امبر تعال اقف على جنبه بص تمام. واي جوان سكروتر لازم نبص على السكروتر ونبص على الباك اوف السكروتر بعد الانسبكشن. بعد كده رحت جاي هبدا الايه البالبيشن وانا جاي كده جنب العيان وحطيت ايدي كده تخيلت هو لما حس حسها ازاي. تخيلتها هو حسها ازاي وحطيت ايدي كده قلت له كح وحسيت الاكسبانسايل امبلس اكسبانسايل امبلس اون كح وما زال عيان واقف. هبدا احط ايدي هنا عند النيك اوف ذا سكروتم اند اي اكزامين الكور والتستس والابيديمس. خلصت ماي اكزامينيشن وعيان واقف يبدا بقى العيان ينام ولما ينام هنشوف الريجستبيلتي بتاعتها وبعدين نعمل حاجه اسمها انترنال رينج تيست كود بي دايركت كود بي اندايركت. لو هي واصله لغايه التيست لغايه السكوطه اندايركت لو هي فوق كده كود بي دايركت كود بي اندايركت تمام. هتعمل التيست ازاي؟ اي فولو ذا انجوينال كريز لغايه اول بوري برومنس هيقابلني which is a anterior spinal spine. خلي بالك هنا في واحد تاني ففي لك تيست امشي كده الاقي هنا anterior spinal spine هنا iliac crest عشان I follow the inguinal crease laterally. بعد كده وهو نايم هخليه contract against resistance همشي مع الادكتور longus tendon هيوصلك للبيوبيك بون وليس البيوبيك تشوبركل فوقيها بسنتي الاقي البيوبيك تشوبركل. البيوبيك تشوبركل والانتيريور سبيكس سباين اهم هاجي عند النص بتاعهم. النص بتاعهم يعني ايه؟ الميد بوينت اوف انجوينال ليجمنت وهطلع نص سنتي الى سنتي رايت انجل. لو دي النص ميد بوينت اوف انجوينال ليجمنت وهطلع كده يبقى النقطه دي دخلت تحت الميد لاين. النقطه دي اللي دخلت تحت الميد لاين بقت بالظبط ميد واي بتوين الميد لاين والانتيريور سبيكس بوينت كده سميناها بميد انجوينال بوينت. والميد انجوينال بوينت هو النقطة في منتصف الانجوينال ريجيم تختلف عن النقطة اللي في منتصف الانجوينال ريجيمز. هتكون عملت الريدكشن ثبتها كده وقلت له كح واشوف الدايركشن هتنزل ولا مش هتنزل وهي نازلة هتديك من تحتيك زغولة ولا لا. أندرستاند؟ فلو أنا جيت حتى كده كح كده كح فهنا وانا قافل انترنال رينج ما نزلتش وانا راح يحدي دي شويه راحت نازله اتاكدت ان ديت اندايركت هيرميا واللي نازل قولوا دايما كده كونتيننج مومنتم اند انتستين. الانتستين الزغوال اللي بحسها ديت جيرجل سنسيشن ولا مومنتم اللي هو دوبي كونسستنسي تمام. ولما يقول لك ايه تشخيصك اقول له ده التشخيص عباره عن ايه بقى؟ ليفت اندايركت انجوينال هيريا كونتيننج مومنتم اند انتستين نوت ريتشينج ذا سكروتم اي ثينك ان عنده ويك ابدومينال اي ثينك ذا لاكس الكرش ده دليل على الويكنس والابدومينال. لو انا جيت قلت لك وريني بتست إذا كان عنده ويكنس أو نوت هو نايم هيقوم. لو لقيت هنا بارج البارج بالحتتين دول. الحته دي يا جماعه في 3 ماسلز. الحته دي جامده جدا جدا يعني حتى كانت في هنا مش هنا. لو اكد ولقيت ان هنا في بارج وهنا في بارج this is phantom hernia. This is phantom بالفرنسيه يعني شعر. This is malgain bulge. والمالجين ده مالجين ده واحد فرنسي اناتوميست فرنسي هو اللي قال عليها بارج اللي هي على الويكنس في الابدومن. سيمبلي ليه بنشوف هذا؟ عشان تقرري اذا كنت ناويه تعملي هيرنياستيك او هيرنياستيك. ما خلصش الدايجنوزس. الدايجنوز كمان لازم يكون ايه؟ الرايت سايد. والرايت سايد معروف فيها سكار او بريفيوس هيرنياستيك. خلصت الدايجنوزس والاقي عنده ايه؟ بارا سوبرا امبيليكال. يعني يور دايجنوزيس هو ملخص الحالة. طبعا انا عايز نشوف الانفلس اون كاف. شغلات حاله السيرويد. سيرويد هل في الامتحان السيرويد هتاخد طبعا ممكن تنزل لونج او شورت. اللونج كيس يشوف الاكزام انت تاخد بقى شيت كامل. هل هتعمل كارديك شيت ولا ما تعملش كارديك شيت؟ يعني بتعمله. انا على بالك از سيرجن كارديك شيت بالنسبه لي زي بالظبط الذره. عندي عارف ده عارف في شمال ولا في اليمين. لكن انا عايز اسمعه منك انت عملت كارديك شيت. Understand because the commonest cause of death in toxicated is thyroid crisis because of high cardiac output failure. خلاص دي حاجه مهمه جدا. الحاجه الثانيه دي ويكزامن دي اورال كافيتي اور نوت. مينتوس. نون ليفلوس ده اساسي. الاورال كافيتي اور نوت. يس. مينتوس. برافو عليك. انت اللي بتقلب اللجنه. انا متاكد ان 99% من الطلبه مش هيكزامن دي اورال كافيتي ان هيكيز اوف ثايرويد. واحد هيروح قايل لي انا عملت اكزامينشن اورال كافيتي. فاصلا ما يهمنيش كوره. ما يهمنيش قوي انت شفت ايه اورال كافيتي يعني. ما يهمنيش يعني ده اورال كافيتي ده ايجيبشن اورال كافيتي ده قصه ثانيه خالص يعني. ده قصه ثانيه خالص. بس احس بس ان انا دورت على بيجمنتيشن قد تكون مالتي اندوكراين نيوبلازم سيبل تايب 2 بي. بتكبر باللجنه هبتدي بقى اسالك على المالتي اندوكراين نيوبلازم. نبتدي نعلب اللجنه بدل ما نغلط في الاخطاء بتاعه ايه؟ الاخطاء بتاعه البكالوريوس. طبعا يعني خالد من الحاجات اللي هي يعني ايديال جايتر اذا ايديال جايتر والاكزامينشن لازم تشوف الكلافيكل. الكلافيكل لان ما تنساش انك انت عشان تدور على الريترو سترنال هو دايما يقول ريترو سترنال لكن نوت فورجيت ريترو سترنال ريترو كلافيكلر. هو العنوان ريترو سترنال لكن ريترو كلافيكلر كمان. عشان كده ما تنساش انك انت لما تيجي تشوف في ريترو سترنال جايتر او ما بتعمل دايركت بركشن اوفر سترنال اون رايت. ولازم تيجي هنا وتبتدي تعمل برضه ريترو كلافيكلر اور نوت. هنا دايركت على البور. هنا لازم اعمل اللي ايه؟ الكلاسيك بركشن. تمام؟ عشان كده احنا كشفنا مش بس السوبرا سترنال نوتش لا وكمان الكلافيكلر. عشان برضه نبص على اذا كان هناك دايليتد فينس اور نوت. دي على ريترو ستيرنال ريترو كلافيكولار اكستنشن. ليه تقول على السولينج ده جويتر؟ سؤال جميل جدا. بقول على السولينج ده جويتر عشان واحد سولينج ان ذا ماسكولار تراينجل موفز اب اند داون ويز ذا جلوتيشن انزل كده على ايدي ديب تو بوز ستيرنو ماسكويد. قلت عليها جويتر. هنبتدي نشوف اخبار الجويتر ده ايه. من الشيت I'm excluding the possibility of toxic او the possibility of malignant. ايه اشهر سؤال وانت بتساله تقول دي التوكسيك جويتر؟ نصف وين؟ والبالبيتيشن. كثير من العيانين كل شكوته انا بخس جامد جدا. على الثاني اروح باصص كده على مركز النحافه والسمنه، مراكز منتشره جدا في القاهره دلوقتي. هي نحيفه ورفيعه جدا. بتطلع تاخد توكسيك او اروح لكارديولوجيست بيكوز عندي اي اف. ومش عايز يتظبط الكاف ده، ورحت الكارديولوجي وما فكرش يشوف التوكسيكويتر. لو شاف التوكسيكويتر هيعالج التوكسيكويتر هيحل مشكله الاي اف، والا بيتحول الى كرونيك اي اف، وما ادراك بمشاكل الاي اف من الضغطات والى اخره. خلاص يبقى برجع اقول لك في التوكسيك جايتر او اندو جايتر ان جنرال، في الجايتر ان جنرال الهيستوري بيدلني على انا داخل في اي مكان. فور ساتش كونديشن، لو قالك انا جاي ماس ان ذا نك، انت بتروح اول ما اكتشفتها عملت قلت ايه؟ رحت لمين؟ رحت في الضبط. انا قلت له ايه عندك؟ عنده ورم في الهاء. بس جاست عندي ايه ماس ان ذا نك. لما اجي اسالك ليه قلت عليها سيمبل مادلر جايتر؟ ليه قلت عليها سيمبل؟ الكومبلينت فروم ذا هيستوري مالوش غير اماس ان ذا نك. انا يا جماعه مش عايز اصله ما عندوش وما عندوش وما عندوش وما عندوش، ده غلط. هو جاي بوزيتيف داتا، نيجاتيف داتا مهمه بس دي بعدين. البوزيتيف داتا جاي جاست بيلس ماس ان فرونت اوف خلاص. لو احنا مسكنا جنرال زي ما اتفقنا هناخدها من فوق تحت، دونت فورجيت الاي ساينس، ودي لوحديها قصه، دي لوحديها قصه. حد فاكر ايه الاي ساينس؟ ها؟ فون جريب الساين، ولا حتى قلت لكم ازاي تسموها فون جريب الساين ليد لاج. ازاي تعمل الليد لاج ديت؟ بتثبت الراس صباعك ده نوت تو سلولي، لا انزل ومش بسرعه، يعني خليه نازل بسرعه اه بس لا بسرعه قوي ولا ببطء، لان البطء هو هيقدر يمشي معاه. لكن لما ينزل كده ده متاخر، ده في سباس متاخر ونزل، ده فون جريب الساين. ها ستيل باك ساين، بص هناك ليه باصص كده مش عايز يرمش. ما احنا قلنا الانفريكوينت بلينكينج، ذا بلينكينج اربعه، لا احنا عايزين نقول ازيد من اربعه كويس، ده النورمال. في دقيقة أقل من أربعة يبقى ده عنده infrequent blinking. ثلاثة بص فوق برضه ماسك الراجل أهو فوق هو كده أنا شايف، وشايف حتى دبانة هي ماشية فوق أهو. لكن واحد مش قادر عايز يبص، لكن لما يكون في ترو اكزوسالموس أو بروبتوزس كان لوك تو ذا سيلينج. ده الريمبل ساين، ده الريمبل ساين ريم اوف سكليرا. والرم يظهر الاول فين؟ تحت تحت، لان احنا قلنا الابر ليد بتغطي السدس الكورني، اللي تحت تانجنت، اللي تحت تانجنت اهي. طب دي لما تخرج يبقى هتظهر الاول هنا، تبقى تانجنت وهنا واضح. قلت لكم خلي بالكم ما تروحش في البيت تبص، طبعا وانا شايف اللي تحت، شايف اللي تحت بس اللي فوق مخبي صوت القرن. ولكن لما تلاقي اللي فوق تنجنت واللي تحت باين، يبقى هنا في هذه الحاله اول حركات البروبتوزس، ثم يبقى دي مشكله اول اراوند. وفي الاخر خالص بمسك راسه واقول له ايه؟ امشي معايا كده، ولا lack of conversions because of ophthalmoplegia. تمام؟ هنبص على الاورال كافيتي زي ما قلنا، هنبص على الفور ارم عشان نشوف الووتر هامر بالز. قلت لكم ما هو معنى كلمه الووتر هامر بالز، اللي هو هاي بالز بريشر. وكلمه ووتر هامر في حد ذاتها دي كانت لعبه في العصر الفيكتوري، فيكتوريا اللي هو الملكه فيكتوريا بتاعت انجلترا، اللي عباره عن زجاجه مليانه ميه فبتلق، زي مثلا امسك هنا دي كده بس كانت من الازاز، ما كانوش لسه اخترعوا البلاستيك وتلوق. فهي دي الخبطه ديت هي الووتر هامر بالز. خلاص؟ You should examine the chest, the heart completely. You should examine the lower limb of popliteal mix edema and or edema بتاع the congestive heart failure. الانسبكشن واحنا واقفين ونبص ونشوف اذا كان اللور بول كان بي سين اور نوت. شوف شكل السويلنج الباتر فلاي، ابلع ريقه كده والمومنتس خليه ايه يدك، ونشوف ناديين كوفوست الرماستايد. اما هنبدا الاكزامينيشن بتاعتنا ان احنا الانسبكشن، ببص كده واشوف اذا كان هناك ترانسميتد بارازيشن او نوت، واجي كده وابدا البالبيشن. اذا البالبيشن وانت واقف ورا العيان انسبكشن، كنت واقف كده كنت كده لفيت. ليه بقى حكمه انك انت تقف ورا العيان؟ لان دايما اعتفقنا ان الهاند the most sensitive part of the hand هما fingers، هما palmar surface of the fingers. واللي not sensitive او less sensitive وما لهاش اي دور خالص معانا هي البالم itself. خلاص. وحتى دي اتعملت دربكه كبيره قوي في البريست، لان البريست ريفرنسز كلها فرنسيه، فمن ترجمه الفرنسيه اكبر مركز اونكولوجي لسه جاي منه، لسه جاي منه فرنسا، اللي هو مستوى روسي بتاع فرنسا، ده اكبر مركز اونكولوجي تشوفه في العالم. كويس. اذا الريفرنس الفرنسيه ترجمت الى الانجليزيه، لما ترجمت اتفهمت البالب سبيسز، قال لك ايه ذا تيب اوف ذا فينجر. ما فيش حد بيكسبني ذا تيب، انا بقيت الكلام يمكن الناس ما حضرتنيش قبل كده. تيب اوف ذا فينجر اند نوت ذا فلات اوف ذا هاند. فقال لك ايه تيب اوف ذا فينجر اهو، عشان ادور على الكلاكيع، وكان يقصد بيها كان يقصد بيها البالب سبيس اللي في الفيري سنسيتيف اريا. انا بجي امسك حاجه وامسكها كده. الليس سنسيتيف هما البولر سبيس، هما البالمر سيرفيس اوف ذا فينجر. يعني انا باجي احس كده كده كده، دي تحس لك الحاجات اللي فيري فاين، الحاجات البناين فايبرادينوزس كده. بص كده وايل ذا هاند از فلات، ودي الكعبة كده مش كده. لدرجة ان انت بتيجي تعمل اكزامينيشن، احنا كل نخش العيادات، العيادات دايما في سرير الكشف زي اللي انتم بتشوفوه. فانا في عيادتي عندي كرسي براحتي، انت طبعا في الامتحان ما تقدرش تروح للدكتور كرسي. سرير حتى المستشفى واطي مش عالي على مستوى ايدك، فهي بتونين عشان يبقى مستوى نظرك وعلوك عن بطن العيان 50 سنتي زي كده ما بيقول، وايديك لازم تبقى فلات نطلق ذات عشان تقدر ايه تتحكم فيها. فالترجمه اترجمت على انها تيب اوف ذا فينجر اند فلات اوف ذا هاند. مش قصدهم كده خالص، كان قصدهم وايل ذا هاند از فلات. طب اذا تاكيدا على هذا الكلام الثايرويد، انا بقف ورا العيان، دول ما لهمش لازمه عندي في الاكزامينشن، فحاططهم ورا. والصم عند الاوكسيد عشان احرك الراس زي ما انا عايز. ويتقابل الاثنين في ان واحد وهم اكثر حساسيه وهو الفينجرز، عشان يبقوا حاطين على البول على اللوب، كل هاند على وان لوب، ويتقابلوا الاثنين عند الاسمس. اخذت كده فكره، حاطين الاثنين هم ثم واحده والثانيه تحس، واحده والثانيه تحس. تمام. اذن بشوف انا كده دي بتتحرك ولا لا معايا. This is the rocking sign. وبعدين ايديا فوق كده وابتدي احس ايه واحده واحده عشان احس ايه النوديولز، احس النوديولز. بعدين احط ايدي هنا كده السوبراسيلا نوتش واشوف التراكيه اخبارها ايه، سنترلايز ولا شيفتد. وانا احط ايدي هنا كده اشوف السيارات كارتلج اخبارها ايه. وانا امسك السكين امين راسه وامسك السترن المصطاد ولا بعريقك اشوف ماسكه من الاستنار المصنوعي البرنات، ثم بحركه يعني كده تمثيليه اروح حاطط ايدي كده عند الانتيريور ايدج اوف الاستنار المصنوعي عايز كاروتد، واشيلها كده واحطها كده. بفهم المتحن ان انا ما بشوفش الكاروتد ات وان ات ذا سيم تايم، ولا يحصل له فينتنج، بقى حاططها كده وحاسسه الاثنين ولا حصل له فينتنج ولا حاجه، ممكن ده واحد في المليون. فعشان كده الصح هو الصح. انت شفتي اللور ايدج وما شفتش فينز رغم كبر هذا البلاند، خلاص، وقدرت توصل للور بول، يبقى مفيش داعي بقى تبقى بقى بغيان تخبط لي هنا، لان ده مفيش ريتروسترنال. طيب بعد كده هنشوف الليمف نودز اللي عباره ديب سيرفايكال، هنشوف هنا اللور ديب سيرفايكال، طبعا البريلر انجيريو فلتر فيها وهم، اللي هنشوف الليمف نودز اللي موجوده في المعده بالجستاينا مش هقدر اوصل لها. تمام؟ حسوا النزول زي ما انتم ما حسيتوش النزول زي مش هتحسوها على بكره. يعني نزول ما شاء الله ده كل اللون. ما يجيش واحد ايه؟ مش دي الثيرويد؟ هو الثيرويد فلت يا جماعه. يعني اي تضخم هنا ما يجيش واحد ايه؟ مش دي ديفيوز دي انلاج من غير نظري انت بتخبط راسك في الحيط. غير نظري. طب بقالك قد ايه في المهنه دي يا فندم؟ 20 سنه. What is the difference between him and you؟ انت بتذاكر نظري مش في الحاله بتاعته بس ولا سنه فعلا. ما تجيش تقول لي مش دي ممكن تبقى فيسيولوجيك. خلاص انت بتفصل نفسك عن النظري. انا النظري هو الفرشه اللي بيخليني اخطر منها. This is hugely enlarged. حتى لو ايدك مش قادره تحل فاكره ان دي كلها لوب. انا هنا مثلا ادي لوب، لوب كلها 5 باي مش بقى موديول. ده في الحقيقه ده تلاقي جواها كذا موديول. وهنا في سالكس، وهنا في واحده ثانيه هنا موديول اهي تحت ايدي اهي. وبعدين لقيت نفسي دخلت في حفره اهو سالكس، وبعدين طلعت على حاجه ثانيه اهي كلها دي. وحتى لو انا لسه خبرتي ما مش مساعداني اقول طب تكون ايه؟ ايه ده؟ تكون ايه؟ هل دي فيسيولوجيك؟ قلت لك سموث سوفت سيمتريكال انلارجمنت. نورمال ساي نورمال. فعليا ايه؟ هو ديول يا راجل عقيد. ادي واحده ودي الثانيه على الاقل. يبقى انا عايز اوصل انا سيمبل مالتي مالتي ابروتش. البلع ضايقك؟ لا. صوتك اتغيرش؟ ما اتغيرش. خالص؟ لما نيجي نقول ان بريشر اون ذا سراوندينج ذا سيمبل نودر جايدر اونلي اون ذا تراكيا كنا عندنا حل. لا ليها دعوه بالسلس ولا بالريكاردا جنرال ولا بالسيمباثيك ما فيش هورن زي ما انتم شايفين ولا بالكاروتيد ولا في فينتنج وسيمكوبر ولا غير من ده خالص. بالرغم ان ديس هيوج جايدر يعتبر في الواقع از هيوج جايدر. وما عايزه نو كومبريشن اكسبت لو عايزه على التراكيا. رحتين مره. اعرفوا هتشوفوا ايه؟ اعرفوا بالباريكوسيل حس الباريكوسيل. عندك حالة هرنيا، خلي بالك عشان تبقى ذكي، حالة هرنيا. حالة الهرنيا حسني انك وتسقط. هرنيا حس النورمال، ما هو انت الباريكوسيل عندك بايلاترال، فانت عايز واحدة كده وواحدة كده عشان اقدر اي خارج بتوين ذا نورمال اند في باريكوسيل. حس دي وحس دي. يعني الهرنيا ايه فالسون كاب ماشي، لكن اكتر كده ايه؟ السيري نورمال كورد حس الفاركوسين شكله ايه؟ لايبوما طبعا سهله قوي. الهيدروسير البايبولر والسوالينجز بقى وحط ايدك وشوف السوالينجز.